يأكل من ماذا القبر شيء يستعله الإنسان استعالة. وهو كما يضر الشاب والكهل يضر ضررا أبلغ الشيء أيضا. يمثل إثناء ابن ربيعة كثير من المشركين. كذلك فيما جاء من بعد عبر الأجيال المختلفة إلى يومنا هذا مذهب يدل على أمر واحد لا ثاني له ولا تحليل من وراء ذلك، ألا وهي غضب الله عز وجل. لأن أرني أي تحليل مكان لإنسان يؤمن بالله يوقن أنه مقبل على الله وقد نفد يده من شهواته، نفد يده من آياته، كان فيما مضى معذورا نقول الآن ذهب ذلك العذر، تجده مع ذلك عاكفا على دينه شاردا عن صراط ربه. طيب ما السبب؟ إن قلنا هو ملحن مسألة محلولة ملحن، لكنه يؤمن ويعلم الله، وإذا ذكر بالله علم أن هنالك إلها وألقم، ولكنه مع ذلك يستثقل السير إلى ما يرضي الله ويظل ذا حنين إلى ما دون ويظل مستأنسا بالانحرافات. ولو لم يعد له حظا في تلك الانحرافات اضطرب سوء أن غضب الله حاق به. وهذا مظهر من المظاهر التي تثير العبرة وتجعل الإنسان يخشى مكر الله سبحانه وتعالى ويذكره بقوله عز وجل إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وفي آية أخرى إلا القوم الكافرون. هذا القدر من تفسير هذا الحديث أظنه الكافر، بل ينتقل بعد ذلك إلى الحديث 15 عن أنس رضي الله عنه أنس بن مالك قال غاب عني أنس بن النضر رضي الله عنه. إذا أنس بن النضر شقيق مالك والد أنس بن مالك. غاب عني أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال يا رسول الله جئت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهد من قتال المشركين ليرين ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه أو سلة من أصحابه وكان تحدث عنه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة، أو يا سعد بن معاذ الجنة ورب النجم، هذه أي هذه؟ إني أجد ريحها من دين أحد، أي قبل أن أصل إلى أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع، ما استطعت أن أصنع يعني ما صنع. قال أنس بن مالك فوجدنا به بضعا و80 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح أو رمة بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركين فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أين ظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه

تذكروا في هذا الشهر من اربع خصال خصلتين تؤتون فيهما ربكم وخصلتين لا غنى لكم عنهما. اما الخصلتان اللتان تؤتون فيهما ربكم فشهادة ان لا اله الا الله وانتم تذكرون. واما الخطوتان اللتان لا غنى لكم عنهما فان تسالوا الله سبحانه وتعالى الجنه وان تستعيذوا به من النار. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كهذا اليوم تقريبا. فها نحن في آيات شهر شعبان المبارك وها هو شهر رمضان قد تقلنا وهو الشهر الذي يكرم الله عز وجل به عباده في كل عام وحقنا من جليل عظمته ومراتبه كما نوع كتابك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما فيه ليله القدر التي هي خير من الف شهر مثل هذا الشهر المبارك كانت موقعتان عظيمتان من اعظم المواقع في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اعظم من سلم الله سبحانه وتعالى به على رسوله خاصه وعلى المؤمنين عامه. ولهما بذره بدر فقد كانت من شهر رمضان المبارك والثانية بفتح مكة فقد كانت هي الأخرى من شهر رمضان المبارك. ثم نزل في هذا الشهر ليلة القدر التي وقفها الله سبحانه وتعالى في مقدم كتابه أن أفرد لها سورة مستقلة في كتابه إلا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. وقد أوصاه الله سبحانه وتعالى في ليالي هذا الشهر المبارك حتى يتلمسها السلطان في كل ليلة فينال أجر قيامها وحتى لا تفوته مثابة أي ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك. فإذا كان الأمر كما وصف الله عز وجل ثم كما وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم فما عليكم يا عباد الله إلا أن تستقبلوا هذا الشهر خير استقبال وأن تحتفلوا فيه برحمة الله عز وجل أولا ومغفرته لكم ثانيا وعزه بلقاء سبل النار ثالثا وأن تعظم مسحات الله سبحانه وتعالى ورحماته أكرمه الله عز وجل. أما من أعرض عنها ولا يحصل استقبالا عليها فلا شك ان هذا الانسان ليس له الصليب عن رحمه الله عز وجل وانما هو الذي سرد نفسه عن رحمه ربه فهو الذي حكم على نفسه في هذا الدرس. وان اراد ان يلوم فلا يلومن احدا الا نفسه إن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء وإن محمد صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة إلى عباد الله جميعا أعطيهم وأعطيهم أعطيهم وتأتيهم. ألم يقل الله عز وجل الله